بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إحنا النهاردة هناخد درس المنقطع، الحديث الرابع في الأحاديث الضعيفة المردودة بسبب سقط في الإسناد، كان الحديث المنقطع. تمام. الحديث المنقطع لغة هو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال. تمام كده. انا التعريف اللي في اللغة زي ما قلت لكم هو بس بيديني اشارة للمعنى المستخدم في المصطلح، لكن انا مش بعتمد عليه، انا بعتمد على التعريف الاصطلاحي بتاعي. التعريف الاصطلاحي هنا بيقول لي ايه؟ الحديث المنقطع هو ما لم يتصل اسناده. بصوا التعريف واسع ازاي. ما لم يتصل اسناده، اي انقطاع في اي مكان في السلسلة يبقى داخل فيه، لان هو بيقول لي ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه، ايا كان المكان اللي انقطع فيه السند هو اسمه منقطع. التعريف ده واسع جدا. التعريف دوت لو هو هيبقى هو المعتمد يبقى هيدخل تحتي كل انواع الاحاديث الضعيفة بسبب سقط في الاسناد اللي احنا قلناها بسبب السقط الظهر في الاسناد. تمام. شرح الحديث دوت المنقطع، التعريف بتاعه شرحه أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان، أي حتة حصل فيها انقطاع هتدخل تحت التعريف دوت، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد، أول الإسناد اللي هو المعضل فاكرينه، أو من آخره اللي هو المرسل، أو من وسطه، وهنا الوسط هيبقى المقصود بها سواء كان المعضل اللي هو ورا بعضه أو اللي غير كده. يعني التعريف دوت تعريف واسع قوي. تمام. فيدخل فيه على هذا المرسل والمعلق والمعضل. لكن علماء المصطلح المتأخرين، العلماء المتأخرين دول يا بنات اللي هم من القرن الرابع مثلا كده، بعد القرون الثلاثة المفضلة وبعد الكتب الحديثية ما اتكتبت، دول اسمهم العلماء المتأخرين. تمام. خص المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل، دول العلماء المتأخرين. تمام. يبقى العلماء المتأخرين عملوا ايه؟ قالوا لا، التعريف اللي هناك ده تعريف واسع قوي، احنا هنعمل تعريف يخصص لنا المنقطع عشان نقدر نميزه عن باقي الانواع التانية. تمام. عارفين التخصص كده، مش كل واحدة فيكم ليها في مجالها حاجة اسمها تخصص، فهنا هم عملوا ايه؟ قالوا لا، احنا ندي لكل واحد فيهم تخصصه. المرسل يبقى اللي انقطع من بعد التابعي، والمعلق يبقى اللي انقطع من مبدأ الاسناد، والمعضل اللي يبقى اللي انقطاع اثنان فاكثر على التوالي. تمام. وكذلك كان استعمال المتقدمين، كان في بعض المتقدمين بيستخدموا المنقطع زي ما قلنا دلوقتي بعد التخصيص لما خصصوا المتأخرين، كان هم برضو بيستخدموا كده، وكانوا بيستخدموا الاستخدام الاولاني اللي هو التعريف الاولاني، التعريف الواسع اللي انا قلت لكم عليه دوت. تمام. قال نووي واكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي. يعني ايه؟ لو الانقطاع حصل، لو الانقطاع حصل في السلسلة وانتي نزلة من بعد التابعي هو ده المنقطع، لان الانقطاع عند التابعي هيبقى ايه؟ مرسل. خلاص. هنا جايب لك بقى ايه مثال لي. احنا عندنا مالك ابن انس، ده صاحب المذهب المالكي، وعندنا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه من الصحابة. تمام كده. مالك كان تابع تابعي، مالك لم يلقى ابن عمر رضي الله عنه، يبقى اللي سقط ما بين مالك وابن عمر مين؟ التابعي. قال لك دي صورة من صور المنقطع. تعالوا كده، طب ناخد الصورة دي كده اهو ونشتغل عليها. هل الانقطاع اللي بين مالك وابن عمر ده نقدر نقول عليه ان هو معلق؟ ما نقدرش نقول عليه ان هو معلق لانه مش من مبدا السند. تمام. طيب هل نقدر نقول ان هو مرسل؟ لا هو مش مرسل، لان المرسل روايه التابعي يرفعها الى النبي. يعني التابعي يجي يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك مش تابعي. طب هل هو معضل؟ لا، لان اللي بين مالك وبين ابن عمر هيبقى واحد بس، اللي هو شيخ مالك، اللي هو قد يكون نافع او سالم، المهم ان في راوي في النص ساقط. فهنا بيمثل النووي، بيجيب لك مثال يعني على الانقطاع بالمعنى اللي يقصده المتأخرين. تمام. وقلنا يعني ايه متأخرين. بعد ما علق على التعريف جه بعد كده هو هيتكلم كلام شبه اللي فوق بالظبط. يعني لو احنا قرينا الكلام اللي مكتوب عليه رقم 3 ده، اللي مكتوب عليه المنقطع عند المتأخرين من اهل الحديث، لو انت فهمتي اللي فوق هتلاقي هو نفس الكلام. بيقول ايه؟ هو ما لم يتصل اسناده. هيبتدي يعمل لي التعريف بقى ايه المخصص، ما لم يتصل اسناده ده المنقطع. اكتبي كده جنبها تعريف المنقطع عند المتأخرين، ما لم يتصل اسناده مما لا يشمله اسم المرسل او المعلق او المعضل. يعني ايه التعريف ده؟ يعني بيقول لي لو انا عندي اسناد مش متصل، يعني اسناد منقطع، ومكان الانقطاع دوت ما كانش ينطبق على تعريف المرسل وما ينطبقش على المعلق وما ينطبقش على المعضل، فهو هيكون ايه؟ المنقطع. تمام. فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثة من الانقطاع، وهي حذف أول الإسناد. انت هتلاقيها أو بس، اعمليها أول يعني هي ناقصة لام، وهي حذف أول الإسناد أو حذف آخره، أول الإسناد اللي هو المنقطع أو أو آخره اللي هو حذف آخر السند اللي هو هيبقى المرسل، أو حذف اتنين متواليين من أي مكان. عشان احنا قلنا المعضل إيه؟ لازم يبقوا اتنين ورا بعض، هو ده شرط المعضل، لازم الانقطاع يبقى ايه؟ ورا بعض متوالي. طب ما ينفعش امشي على سطر واسيب سطر؟ لا. طب لو انا مشيت على سطر وسبت سطر، يعني لو انا جيت مثلا، انا هقول مثلا انا عندي اسناد واحد اتنين تلاتة اربعة، لو انا حذفت اتنين وتلاتة بقى اسمه معضل، لكن لو انا حذفت اتنين واربعة بقى اسمه منقطع. وصلت كده؟ طيب. وقد يكون الانقطاع في مكان واحد من الاسناد، ده بيتكلم على بقى ايه؟ المنقطع. المنقطع بقى بيقولك ايه؟ تعالوا كده نشتغل على الانقطاع بطريقة مبسطة، وبعد كده هنبص للرسمة اللي معانا. لو انا عندي شخص واحد بس هو اللي سقط مني من الرواة في السند، وما كانش الساقط دوت في مبدأ السند ولا في نهاية السند، هيبقى اسمه منقطع. طب لو كانوا شخصين او اتنين من الرواة سقطوا مني في السند، وكانوا الاتنين دول مش متواليين مش ورا بعض، هيبقى اسمه منقطع. تمام. يبقى عرفت الانقطاع ممكن ينقطع من السند راوي واحد بس، او ممكن اتنين مش على التوالي، او ممكن تلاتة مش على التوالي. المهم ان هو علشان يبقى منقطع ما يكونش من مبدأ السند، وما يكونش من نهاية السند، وما يكونش انقطاع على التوالي. تمام كده. تعالوا ناخد حديث معنا ما رواه عبد الرزاق. عبد الرزاق دوت صاحب مصنف، يعني ليه كتاب، يعني في كتاب حديث اسمه مصنف عبد الرزاق. ما رواه عبد الرزاق عن الثوري. حطي سهم كده ما بين الثوري وابي اسحاق، حطي لي سهم ما بين الثوري وابي اسحاق. يبقى ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد ابن يفيع، يفيع تمام يفيع، عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. أنا عندي الإسناد في مين؟ في عبد الرزاق وفي الثوري وفي إسحاق وفي زيد وفي حذيفة. الانقطاع حصل بين مين ومين؟ بين الثوري وإسحاق، أبي إسحاق. الانقطاع حصل بين مين؟ بين الثوري وأبي إسحاق. في واحد في النص مش موجود، اللي وقع في النص ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ شريك. اسمه ايه؟ شريك. شريك دوت كان هو الواسطة اللي بين الثوري وابي اسحاق، تمام؟ طب انا بعرف منين ان في واسطة وقعت؟ زي ما قلنا، يا اما من التواريخ يا اما من الشيوخ. انا عارفة ان الثوري ما سمعش من ابي اسحاق مثلا، او ان يكون حد من الائمة ذكر الحديث متصل، فعرفنا ان اللي روى الحديث عن ابي اسحاق شريك، تمام؟ طيب نكمل التعليق على الحديث. فقد سقط من هذا الاسناد رجل من وسطه وهو شريك، سقط من بين الثوري وابي اسحاق، إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة، إنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق. يبقى الوسطة اللي في النص الحلقة اللي ما كانتش موجودة، اللي كانت مفقودة بين الثوري وأبي إسحاق، هو شريك. طب الحتة اللي اتقطعت دي اتقطعت في انهي مكان من السند؟ احنا قلنا ان عبد الرزاق دوت هو صاحب الكتاب، وعبد الرزاق قال عن شيخه على طول الثوري، يبقى مفيش هنا انقطاع في مبدأ السند. المصنف ذكر شيخه اهو، تمام؟ لكن شيخه هو اللي ما ذكرش الشيخ بتاعه. الانقطاع هنا حصل فين؟ في اثناء السند وليس على التوالي، لانه واحد بس اللي سقط. يبقى دي صورة الانقطاع. يبقى عشان يبقى منقطع، ما انقطعش من مبدأ السند، ما انقطعش من نهاية السند، ما انقطعش اتنين على التوالي. فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل، فهو ايه؟ فهو منقطع. طيب الحديث المنقطع ده حكمه ايه؟ زي ما قلنا على كل انواع السقط في الاسناد، ان الحديث المنقطع دوت هيبقى ضعيف باجماع العلماء لفقده شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السند وللجهل بحال الراوي المحذوف. الجملة دي هتلاقيها موجودة في معظم الانقطاع ما عدا الحاجات اللي خصصناها، زي مثلا المعلقات بتاعت الصحيحين، تمام؟ زي المرسل لو كان موصول من طريق آخر أو تم وصله عن نفس الطريق. التفاصيل دي احنا ايه قلناها المرة اللي فاتت، تمام كده؟ انا هبص كده على الشات اشوف لو في حد في حاجة عنده مش فاهمها يقول لي. لا الاتنين مين اللي سمعوا من شريك؟ انا ما عنديش غير سفيان بس، سفيان بس، وسفيان سمع من شريك، وشريك سمع من ابو اسحاق. اسيل انا عندي سفيان ليه شيخ، الشيخ بتاعه دوت اللي هو مين؟ اللي هو شريك، تمام؟ شريك دوت ما تذكرش في السند. شريك ده سمع الحديث من مين؟ من ابي اسحاق. تمام. الانقطاع اللي حصل ده ليه؟ الانقطاع اللي حصل نخلي بالنا من الصورة دي قوي، ان ابو اسحاق مش شيخ السفيان. ابو اسحاق مش شيخ سفيان. ابو اسحاق في بينه وبين سفيان حد تاني هو اللي وصل له الحديث. ايوة ابو اسحاق شيخ شريك، صح كده؟ تمام. نركز هنا علشان في نوع تاني هناخده هيبقى برضو انقطاع، بس ايه؟ بطريقة تانية عشان ما يتلخبطش معاكم. يبقى اللي معانا دوت المنقطع دوت انقطاع ظاهر. ايه اللي حاصل؟ ان يبقى واحد روى عن واحد مش شيخه واسقط شيخه من النص. تمام. ده اسمه ايه؟ انقطاع ظاهر، ودي صورة من صور المنقطع. تمام. انا منزل لكم رسمة مبينة صور المنقطع، وقلت لكم اني انا هاخد اول رسمة مثلا الانقطاع حاصل فين. مش حاصل في اول السند لانه ذكر شيخه، ومش حاصل على التوالي فمش معضل، ولكن حصلوا اتنين بس مش على التوالي. عندي تابع التابعي، وبعدين التابعي موجود، وبعدين سقط الصحابي. الرسمة بتاعتنا اللي انا منزلاها يبقى اول صورة ولا ينطبق عليها انها معضل، ولا ينطبق عليها انها معلق، ولا ينطبق عليها انها مرسل. تمام. الصورة اللي بعدها الانقطاع حصل في مبدأ السنة عند مين؟ المفروض ان هي لو الانقطاع في مبدأ السنة بس هيبقى معلق، لكن هو مش عند مبدأ السند بس، ده كمان في انقطاع تاني بعديه. فده خلى الحديث بدل ما كنت هقول عليه معلق هقول عليه ايه؟ منقطع، عشان حصل انقطاع في موضعين. تمام. طيب بصوا للي بعده. حصل انقطاع في موضع واحد بس في اثناء السند، ولا في الاخر ولا في الاول، فالحديث ولا هيبقى معلق ولا معضل ولا منقطع. نبص للي بعده، برضو انقطاع في مكان واحد في السند. اللي بعده في اول السند وفي اخر السند، الاثنين مع بعض. ما دام اثنين مع بعض، واحد في الاول وواحد في الاخر، ولا هينطبق عليه ان هو مرسل، ولا هينطبق عليه ان هو معلق، ولا هينطبق عليه ان هو معضل. طب نبص للي بعدها، شيخ المصنف وبعدين التابعي وقع، وبعدين تابع التابعي وقع، وبعدين التابعي موجود، وبعدين الصحابي مش موجود. حصل لي انقطاع في السلسلة مش على التوالي، يبقى دوت اسمه ايه؟ اسمه منقطع. ايوة، لو توالى هيبقى معضل. مش احنا لو درسنا المعضل وذكرناه كويس كنا هنعرف ان لما يكون السقط على التوالي هيبقى معضل. مش احنا قلنا المعضل هو ما سقط من اسناده راويان فاكثر على التوالي. ولما شرحت المعضل قلت ان على التوالي ده شرط، وان يكون السقط اتنين فاكثر، لازم يبقوا اتنين فاكثر. طب لو راوي واحد هيبقى اسمه منقطع. طب لو راويان سقطوا بس مش على التوالي هيبقى اسمه منقطع. خلاص كده ميزتوا الموضوع؟ ها، في اشكالية مع حد؟ طيب تعالوا كده ايه، نبتدي نتكلم على الحديث المدلس. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الحديث بيكون ضعيف بسبب حاجتين رئيسيتين، اللي هما الانقطاع في الاسناد والطعن في الراوي. وقلنا ان انقطاع الاسناد دوت نوعين، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. الانقطاع الظاهر قلنا اربع اقسام او اربع اسماء. ايه هما؟ المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع. طيب والانقطاع الخفي اللي هو المدلس والمرسل الخفي. هناخد المدلس. تعريف التدليس ايه؟ اللغة المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري. يعني لو انا مثلا عندي موبايل عايز ابيعه، والموبايل بتاعي دوت كل شوية بيفصل، وانا جيت ابيعه وكتمت عنك العيب اللي فيه دوت، ده اسمه ايه؟ اسمه تدليس. خلاص. واصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة. ليه؟ لان انا لو الدنيا ظلمة مش هشوف الحاجة كويس، او اختلاط الظلام كما في القاموس. كل الكلام دوت مستخرج من قاموس اللغة. فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره. يعني إيه؟ يعني المدلس ده لما خبى حاجة في السند ما خلاش اللي بيبص للحديث يحكم على الحديث صح، تمام؟ فصار الحديث مدلسا. يبقى المدلس اللي هو الحديث، المدلس اللي هو دلس الحديث. خلاص. المدلس ده نوع الحديث، المدلس ده الراوي اللي دلس الحديث. طب اقسام التدليس ايه؟ اول نوع من اقسام التدليس اسمه تدليس الاسناد. طيب تعريف تدليس الاسناد ده ايه؟ ان يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. طب إيه الكلام دوت؟ نقوله كده إيه ببساطة. طب نقرأ الأول شرح التعريف وبعدين أقول لكم. شرح التعريف: ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث. نقف عندي هنا. أنا عندي مثلا أنا شيخة أسيل، تمام؟ أسيل بتتعلم على إيدي الحديث وبتسمع مني الأحاديث، تمام؟ أسيل في يوم ما حضرتش الحلقة فما سمعتش الأحاديث اللي أنا قلتها، لكن أسيل دي أصلا إيه؟ من التلاميذ بتوعي، وسمعت مني وقابلتني وحضرت لي، تمام؟ بس حصل عندها ظرف ما حضرتش الحلقة، فراحت رايحة لأم نورهان قالت لها لو سمحتي هاجر قالت ايه في الحلقة. راحت أم نورهان قالت لها قال فلان قال فلان قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدت قالت لها الأحاديث. فأسيل لما جت تروي الأحاديث ما قالتش انها سمعتها من ام نورهان، هي قالت ايه؟ انا سمعت. مش هتقول انا سمعت، عشان لو قالت انا سمعت هتبقى كدابة، هي مش هتقول انا سمعت، هي هتقول ايه؟ قالت هاجر. ما انا قلت فعلا، فهي هنا مش كد... ما كدبتش، هي قالت ان هاجر قالت، لكن ما قالتش انا سمعت من هاجر. عرفتوا يعني ايه تدليس؟ هي ما اظهرتش كلام يتاخد عليها انها كدابة، وعملت ايه؟ الشيخة بتاعتها اللي هي بتسمع منها اللي هي معصراها اسقطت الواسطة اللي بينها وبينها، تمام؟ طيب فبتروح ايه جاية قايلة اسيد لما بتيجي تروي الاحاديث تقول قالت هاجر عن هاجر، تمام؟ حدثت هاجر، لفظ اسمه ايه؟ لفظ محتمل، بنسميه لفظ ايه؟ محتمل. يعني ايه محتمل؟ يعني محتمل لما اسيل تقول هاجر قالت يبقى ان هي سمعته من هاجر، ممكن احتمال لما تقول هاجر قالت كذا، اللي يسمع اللفظ ده يقول ايه؟ هي ممكن أسيل تكون سمعته من هاجر، وممكن تكون سمعته من واسطة، تمام؟ فهو ده التدليس. يبقى التدليس ايه؟ ان يروي الراوي. مين الراوي؟ اسيل. عمن قد سمع منه. سمعت من مين؟ من هاجر، ده الشيخة بتاعتها. ما لم يسمع منه الحديث اللي هي ما حضرتهوش، من غير ان يذكر انه سمعه منه، من غير ما تقول انا سمعت او قرأت على معلمتي او معلمتي قرأت علي، ومش هتذكر لي الوسطة اللي في النص كده، تمام؟ لا، عن وقال بنقول عليهم الفاظ محتملة للسماع. عن وقال اسمها اسماء محتملة للسماع. يعني ايه اسماء محتملة للسماع؟ انت لما تيجي تقولي ايه عن هاجر انها قالت كذا، او ان هاجر قالت كذا، تمام؟ لو انت قلتي كده هو معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت ممكن تكوني سمعتي مني او سمعتي من غيري. هي دي اسمها الفاظ تحتمل السماع. مش انتوا خدتوا الحاجات دي في سنة تانية؟ لكن هو هنا مش هيجي يقول حدثني. لو هو لو قال حدثني، يعني لو جت اسيل قالت حدثتني هاجر، لا هنا هيبقى كذب، هيبقى اسمه ايه؟ كذب، والحديث يرد، خلاص ده كذاب ما ينفعش. لكن هو هيجي يقول ايه؟ قال عن ان، تمام؟ هي دي الالفاظ اللي هيقولها. طيب، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، فلا يقول سمعت أو حدثني، حتى لا يصير كذابا بذلك. ثم قد يكون الذي أسقطه واحد أو أكثر، تمام؟ ممكن يكون اللي سقط من الإسناد دوت راوي واحد أو راويين. يعني أسيل لما تيجي تقول قالت هاجر، تمام؟ ممكن أسيل ما تكونش خدته في النص، أسقطت راويين. تكون أسيل مثلا إيه، راحت لأم نورهان قالت لها يا أم نورهان أنا عايزة الحديث اللي هاجر قالته في اليوم اللي أنا كنت غايبة فيه. فتروح أم نورهان قايلة لها إيه؟ لا ده أنا ما كنتش إشراف في اليوم دوت، روحي لإيمان، أو أنا هروح لإيمان أسألها وأقولك. فتبقى أسيل سألت أم نورهان، وأم نورهان سألت إيمان، وإيمان سمعت مني. يعني ممكن يبقى الساقط أكتر من راوي أو راوي واحد. وصلت الحتة دي، الحتة الأخرانية، إن ممكن الساقط يكون راوي واحد أو راويين، تمام؟ طيب، في عندك رقم جيم مكتوب عليها الفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس. نمرة جيم دي اكتبي جنبها مؤجلة إلى نهاية درس المرسل الخفي، لأن أنا مش هجيب لك الفرق بين المدلس والمرسل الخفي وانت لسه ما درستيش المرسل الخفي، فدي هنأجلها لغاية لما ناخد المرسل الخفي، وبعدين نبقى نقارن بينهم ونشوف الفرق بينهم ايه، تمام؟ طيب، هنا بقى مثاله، يعني مثال الحديث المدلس. المثال اللي عندي هنا بيقول لي ايه؟ ما اخرجه الحاكم بسنده الى علي ابن خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري. علي ابن خشرم دوت كان حاضر في مجلس في ابن عيينة. ابن عيينة دوت من علماء الحديث الثقات الحفاظ، تمام؟ ابن عيينة وهو قاعد في المجلس قال عن الزهري، كان بيحدث حديث فقال عن الزهري، فاللي في المجلس قالوا له ايه، انت سمعته من الزهري؟ قال لهم لا، ولا ممن سمعه من الزهري، ولا سمعته من الزهري، ولا من اللي سمعه من الزهري. عمل زي عملة ايه؟ اسيل وام نورهان وايمان وانا، أسقط اتنين في النص. قال إيه؟ ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق فاكرين عبد الرزاق اللي كنا بنقوله في المثال بتاع المنقطع؟ هو برضو عبد الرزاق ده. عبد الرزاق ده ثقة. عبد الرزاق ده ثقة عن معمر، ومعمر برضو ثقة عن الزهري. يبقى هنا ابن عيينة أسقط عبد الرزاق وأسقط معمر وقال الزهري على طول. بس قال للزهري، ما قالش قال لي، قال حدثني، ما قالش حدثني، ما قالش صيغة مباشرة في السماع، قال ايه؟ عن الزهري. كل الناس اللي مذكورين في المثال دول كلهم ثقات. الزهري ثقة، ابن عيينة ثقة، عبد الرزاق ثقة، ابن معمر ثقة، تمام؟ فكل دول ثقات. يبقى انا عندي هنا هوت ابن عيينة اسقط الراويين دول. ليه؟ ممكن يكون اسقطهم لعلو السند، ممكن يكون اسقطهم اختصارا، ممكن يكون اسقطهم لان هما ما كانوش في مجلس تحديث، كانوا في مجلس عادي كده فما حبش يطول الاسناد. اسباب كتير، هنبقى نعرف اسباب الاسناد التدليس لما نيجي عندها، تمام؟ طيب احنا هنقف عند تدليس التسوية ده، هناخده المرة الجاية ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.